بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس الخمسون من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقف. في هذا الباب سيذكر المؤلف وسيتحدث عن كيفية الوقوف على بعض الكلمات. القاعدة تقول لا يصح الابتداء بساكن ولا يوقف على متحرك، فهل هذه هي الطريقة الوحيدة في الوقف على الكلمات وهي التسكين؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في هذا الباب. سنتعرف على كيفية الوقوف على بعض الكلمات. ذكر المؤلف في هذا الباب خمسة أنواع من الكلمات بين فيها كيفية الوقوف عليها. النوع الأول الاسم المنون الصحيح الآخر، بين المؤلف كيفية الوقوف عليه فقال يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين، نحو جاء زيد، تقول جاء زيد ومررت بزيد، تقف بالتسكين يعني بحذف الحركة والتنوين. الاسم المنون إما أن يكون مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا، فإن كان مرفوعا أو مجرورا كما مثلنا فالوقوف عليه بحذف الحركة والتنوين، فتقول جاء زيد ومررت بزيد. قال رحمه الله وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت زيدا. الوقوف على الاسم المنون المنصوب يكون بإبدال التنوين ألفا، فتقول رأيت زيدا في الوقف. إذن خلاصة القول فيها في الوقوف على هذا النوع من الأسماء وهي الأسماء المنونة الصحيحة الآخر، الوقف عليها يكون كالتالي: في حالة الرفع والجر يكون بالسكون، وفي حالة النصب يكون بإبدال التنوين ألفا، فتقول في حالة الرفع جاء زيد، في حالة الجر مررت بزيد، في حالة النصب رأيت زيدا. وهذه الطريقة هي الطريقة المشهورة وهي اللغة المشهورة، وهناك لغتان غير هذه اللغة. اللغة الثانية هي أن يوقف على الاسم المنون الصحيح الآخر بالتسكين في جميع الحالات، فتقول جاء زيد ومررت بزيد ورأيت زيد. اللغة الثالثة هي أن يوقف على هذه الكلمات في هذه الحالات على حرف يناسب الحركة، فكما أننا وقفنا في حالة النصب على الألف وقلنا رأيت زيدا، فإننا نقف على الكلمة في حالة الرفع بالواو فنقول جاء زيد بالواو، وفي حالة الجر نقف عليها بالياء تقول مررت بزيد. فالجميع على هذه اللغة حكمها في الكلمة في جميع الحالات في جميع الحالات الإعرابية على هذه اللغة يوقف عليها بإبدال الحركة حرفا من جنسها، إن كانت فتحة تبدل ألفا، وإن كانت ضمة تبدل واوا، وإن كانت كسرة تبدل ياء. هذه هي اللغات الموجودة في الوقف على الاسم المنون الصحيح الآخر. النوع الثاني من الأسماء التي ذكرها المؤلف قال: وكذلك تبدل نون إذن ألفا في الوقف. قوله وكذلك هو عطف على الحالة الثالثة وهي المنون المنصوب، يعني كما أننا نقف على المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا، كذلك تبدل نون إذن ألفا في الوقف، يعني نقف على إذن نقف عليها بالألف كما نقف على الاسم المنون المنصوب. قال أيضا في بيان كلمة ثالثة وهي نون التوكيد، قال وكذلك نون التوكيد الخفيفة. كذلك يعني نفس الحكم السابق وهو إبدال النون ألفا. قال وكذلك نون التوكيد الخفيفة نحو لا نسف عن، فإنها في الوقف تبدل ألفا فيقال لا نسفع. قال بعد ذلك رحمه الله ويكتبن كذلك. يكتبن يعني يكتبن بالألف، ويقصد بالضمير هنا الاسم المنون المنصوب ونون إذن والنون التوكيد الخفيفة، هذه التي يوقف عليها بالإبدال بالألف فإنها تكتب بالألف، فإنها تكتب بالألف. ولذلك في الآية الكريمة مكتوبة لنسفعا ألف عليها تنوين، لماذا؟ لأننا سنقف عليها بالألف. أما إذن ففيها خلاف، الذي جاء به المؤلف هو رأي وهو أنه يوقف عليها بالألف ويتكتب بالألف. هناك قول آخر ثان وهو أنها تكتب بالنون، تكتب بالنون. وقول ثالث أنها تكتب بالنون إذا كانت جازمة، إذا كانت حرف نصب فإنها تكتب بالنون، وأما إذا كانت مجرد حرف جواب فإنها تكتب بالألف. والرأي أنها تكتب بالنون مطلقا للفرق بينها وبين إذا الشرطية، لأننا لو كتبناها بإذا بالألف لحصل لبس بينها وبين إذا الشرطية، لأن إذا الشرطية تكتب بالألف. قال رحمه الله تعالى في بيان النوع الرابع أو الكلمة الرابعة في بيان كيفية كتابتها أو الوقوف عليها، قال ويوقف على المنقوص. سيبين الآن المؤلف كيف نقف على الاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو المختوم بالياء، هو الاسم المعرب المختوم بالياء قبله كسرة. قال رحمه الله ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر بحذف يائه. المنقوص إما أن يكون منونا يعني مجردا من أل، أو يكون غير منون يعني مقترنا بأل. إذا كان منونا فإن ياءه تحذف في الوقف، فإن ياءه تحذف في حالة الرفع وفي حالة الجر. تقول جاء قاض ومررت بقاض، ولذلك قال ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر بحذف يائه، نحو جاء قاض ومررت بقاض. هذا هو المشهور في الاسم المنقوص المنون في حالة الرفع وفي حالة الجر، أنه يوقف عليه بحذف يائه. قال ويجوز إثباتها، يعني في لغة تجيز إثبات الياء في هذه الحالة، إذا كان المنقوص منونا وفي حالة الرفع والجر. وقد جاءت بذلك القراءة، فقد قرأ ابن كثير ولكل قوم هاد ولكل قوم هادي، وقرئ قوله تعالى وما لهم من دونه من وال قرئت من والي، وما عند الله باق قرئت وما عند الله باقي بإثبات هذه الياء. إذن إثبات الياء في حالة الجر وفي حالة الرفع في الاسم المنقوص المنون هي لغة وقد جاءت بها القراءات. قال رحمه الله تعالى ويوقف في النصب. الآن بينا حكم المنقوص المنون في حالة الرفع والجر. أما في حالة النصب فقد قال رحمه الله ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت قاضيا، يعني في حالة النصب تبقي الألف وتقلب التنوين أو تبدل التنوين ألفا، فتقول رأيت قاضيا فتقف بالألف. إذن الاسم المنقوص المنون يوقف عليه بحذف الياء إذا كان مرفوعا أو مجرورا، ويوقف عليه بإثبات الياء وإبدال التنوين ألفا في حالة النصب. قال رحمه الله مبينا القسم الثاني من حالات الاسم المنقوص، وهو ما إذا كان غير منون بمعنى أنه مقترن بأل، فقال رحمه الله وإن كان غير منون يعني الاسم المنقوص فالأفصح في الرفع والجر الوقف عليه بإثبات الياء، نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي. ويجوز حذفها، يجوز حذف الياء في الاسم المنقوص غير المنون في حالة الرفع وفي حالة الجر. الأشهر الأفصح أن الياء لا تحذف إذا كان اسم المنقوص غير منون كما مثلنا، إلا أن الحذف لغة وقد جاءت بها القراءات. ومن ذلك قوله تعالى الكبير المتعالي بكسر اللام، هذا على الأفصح وقد قرئت الكبير المتعالي. كذلك قوله تعالى لينذر يوم التلاق، قرئت لينذر يوم التلاق بكسر القاف وقرئت بالياء لينذر يوم التلاقي، وهذه لغة وقد وردت بها وخرجت عليها هذه القراءات. قال رحمه الله تعالى في تتمة بيان حكم الاسم المنقوص غير المنون قال وإن كان منصوبا. هذا حكم المنقوص غير المنون لو كان مرفوعا أو مجرورا. ماذا لو كان منصوبا؟ قال وإن كان منصوبا فبالإثبات لا غير. يعني لغة واحدة وهي الإثبات، تقول رأيت القاضية بالإثبات فقط، ولا يصح حذف الياء في هذه الحالة. إذن خلاصة الكلام في الاسم المنقوص أن له حالتين: الحالة الأولى أن يكون منونا، الحالة الثانية أن يكون غير منون. فإن كان منونا فتحذف ياؤه في الوقف في حالة الرفع والجر، تقول جاء قاض ومررت بقاض. أما في حالة النصب فتثبت الياء وتبدل ويبدل التنوين ألفا، فتقول رأيت قاضيا. الحالة الثانية أن يكون غير منون، في هذه الحالة تثبت الياء في حالة الرفع والجر، فتقول جاء القاضي ومررت بالقاضي. أما في حالة النصب فإن الياء تثبت لا غير، فتقول رأيت القاضي. هذا هو حكم الوقف على الاسم المنقوص. قال رحمه الله تعالى وسيبين الآن النوع الخامس من الكلمات التي يريد أن يبين كيفية الوقوف عليها. هذا النوع هو الاسم المختوم بتاء التأنيث. كيف نقف على الاسم المختوم بتاء التأنيث؟ قال رحمه الله وإذا وقف على ما فيه تاء التأنيث، الآن سيأتي بالحكم مفصلا. قال فإن كانت ساكنة، هذا بداية التفصيل، يعني أنه لا يوجد حكم واحد ولكن يوجد تفصيل في الحكم سنبينه. فإن كانت ساكنة لم تغير، تاء التأنيث الساكنة هي التي تأتي مع الأفعال مثل قامت، فهذه حكمها لا تغير، يعني كما أننا نقرأها أو نكتبها ساكنة فإننا أيضا نقف عليها ساكنة لا تغير. قال وإن كانت متحركة، فإن كانت في جمع نحو المسلمات، تاء التأنيث في جمع المؤنث السالم متحركة، فهذه قال الأفصح الوقف بالتاء، تقول جاءت المسلمات وتقف، فتقول جاءت المسلمات بالتاء. وبعضهم يقف بالهاء، يقف على جمع المؤنث السالم بالهاء فيقول جاءت المسلمة. ومن ذلك قول بعضهم دفن البناة من المكرمة، يعني دفن البنات من المكرمات، فوقف عليها بالهاء. هذا إذا كانت التاء المتحركة في الجمع فإن الوقف عليها بالتاء ويجوز بالهاء. أما إذا كانت التاء مع المفرد، التاء المتحركة مع المفرد، فقال وإن كانت في مفرد فالأفصح الوقف بالهاء، مثل أي شيء، نحو رحمة وشجرة. لاحظوا هاتان كلمتان يوقف عليهما بالهاء لأن التاء التأنيث هنا في المفرد، فلذلك يوقف عليها بالهاء ولذلك تكتب كذلك. قال وبعضهم يقف بالتاء حتى في المفرد، بعضهم يقف بالتاء، يعني تكون التاء المتحركة يعاملها كالتاء في الجمع وفي المفرد. في الجمع وفي المفرد يجوز فيها الوقف بالتاء والوقف عليها بالهاء. كذلك في المفرد هناك من يقف على بعض الكلمات المختومة بتاء التأنيث يقف عليها بالهاء، وبعضهم يقف بالتاء خلاف يعني عكس يعني الجمع المؤنث. يعني هنا الأكثر في المفرد أن يوقف عليه بالهاء، والأكثر في جمع المؤنث السالم أن يوقف عليه بالتاء، والأقل أن يوقف على المفرد بأي شيء بالتاء، ويوقف على الجمع بالهاء. قال رحمه الله: وبعضهم يقف يعني في الاسم المفرد بالتاء، وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة قرأت إن رحمة كتبت بالتاء المفتوحة في المصحف، ولذلك هي مفتوحة على لغة من وقف عليها بالتاء، فما دام أن الوقف عليها بالتاء فإنها ستكتب بالتاء. هذه هي القاعدة. إذن كتابتها بالتاء المفتوحة هذا تفسيرها أن هناك لغة تقف على الأسماء المفردة بالتاء وليس بالهاء، فكتبت بالتالي بالتاء إشارة إلى أصل أو إشارة إلى الوقف. خلاصة ما في هذا الباب: المؤلف الآن يكون قد انتهى من بيان الكلمات التي يوقف عليها وبينها، وذكر من الأنواع خمسة. النوع الأول: الاسم المفرد المنون الصحيح الآخر، مثل زيد، وذكر أن حكمه أنه يوقف عليه بالسكون في حالة الجر وفي حالة الرفع، ويوقف عليه بالألف في حالة النصب. وكذلك إذن يوقف عليها بالألف بإبدال النون ألفا، إذن التي هي حرف جواب. وكذلك نون التوكيد الخفيفة يوقف عليها بالألف. وذكر أن هذه الأشياء التي يوقف عليها بالألف ذكر أنها تكتب بالألف وبينا ما فيها. النوع الرابع: الاسم المنقوص، وقد ذكر له حالتين. الحالة الأولى إذا كان منونا، الحالة الثانية إذا كان غير منون. إذا كان منونا فالوقف عليه بحذف التاء، بحذف الياء، الوقف عليه بحذف الياء في حالة الرفع وفي حالة الجر. أما في حالة النصب فإن الياء تثبت وتبدل أو يبدل التنوين ألفا، فتقول: رأيت قاضيا. أما الحالة الثانية فهي أن يكون اسم المنقوص غير منون، مثل القاضي. في هذه الحالة تثبت الياء معه في حالة الرفع وفي حالة الجر، تقول: جاء القاضي ومررت بالقاضي. وأما في حالة النصب فإن الياء تثبت لا غير. ثم بعد ذلك بين حكم النوع الخامس، وهو الاسم المختوم بتاء التأنيث، وذكر أن هذا الاسم المختوم بتاء التأنيث ننظر فيه على حسب التاء، إن كانت ساكنة وقف عليها بالسكون كما في قولنا قامت، وإن كانت متحركة ننظر، إن كانت مع الجمع جمع المؤنث السالم فإننا نقف عليها بالتاء، وفي لغة قليلة يوقف عليها بالهاء. وإن كانت التاء المتحركة مع المفرد فإنه يوقف عليها بالهاء وفي لغة قليلة يوقف عليها بالتاء. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح باب الوقف، وبذلك نكون قد انتهينا من شرح متممة الأجرومية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الشرح وأن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.